يقول لك طب وما تقول في قول الشافعي كذا وكذا كذا. طب انت متذكر المساله بتسال فيها ليه؟ ده من حظ النفس الحقيقه والكلام الذي ينبغي للمراه ان يسكت عنه. فانت اشكمها. ابو سليمان الدراني او غيره قال انا اذا حبب الي الكلام سكتت واذا حبب الي السكوت تكلمت. ان النفس لا تستقيم. ابن القيم قال ايه وانتم الكلام ده مش مذاكرينه احنا؟ ابن القيم قال ان النفس لا تستقيم الا بايه؟ بمخالفتها ومحاسبتها. هو دي مخالفه الهوى والمحاسبه اللي احنا قعدنا فيها الفتره اللي فاتت. احبك الذي احبتني من اجل اصحابك النجوم بايهم اقتديت واهتديت. هذا حديث ضعيف جدا وبعضهم يجعله موضوع. حكم لبس الدبله، الدبله للخطوبه اسمها حلقه فضه. قبل الخطوبه، قبل الخطوبة اسمها حلقة فضة، بعد الخطوبة دبلة. وهذا فيه تشبه بأهل الكتاب وليس هذا من ديننا، فهذه بدعة. أرجو من فضيلتك أن تقول للإخوة ألا يأخذوا الأخوات بذنب آبائهم وأمهاتهم وإن كان شرطا في الزواج. فماذا تفعل الأخوات التي من الله عليهن بالالتزام بشرع الله وأهلهم غير ملتزمين؟ جزاكم الله خير. طب هي ملتزمة أبوها مش ملتزم، أنت زعلان في إيه؟ زعلان بأهلها أنهم مش ملتزمين ليه؟ انا بوديها على شرطي. انا هروح عندكم يا جماعه لو سمحتوا اقفلوا التلفزيون. مش هنقفل التلفزيون، خلاص اقعدي في حته ثانيه مثلا. ونبرهم ونودهم، يعني المساله لازم يكون فيها شيء من اللين. انها بقى مثلا واحد خد واحده اهلها مش ملتزمين افضل ازل فيها بقى، يا الله ابوكي بيتفرج على التلفزيون هتعملي شيخه بقى؟ لا. قال اذا قد قال يقدم عليكم عكرمه، احنا اخرناكم كده معلش معذره يا اخوانا. قال يقدم عليكم عكرمة، يقدم عليكم من عكرمة عكرمة فلا تسبوا أباه بحضرته، فإن سب الأموات يؤذي الأحياء ولا يبلغ الإيه؟ الأموات. فأنت هتجيب سيرة أهلها، يا مالها ومال أهلها؟ سرد الصيام، سرد كل يوم إلا أيام الحرام اللي هو يوم الفطر وأربع أيام الأضحى التشريق ويوم الأضحى ويوم النحر. أحسست أن نفسي ألفت الصيام لكنني أحس بضعف شديد، خذ من نفسك لنفسك على مهل. قال عبد الله بن مسعود أما إنه يمنعني من كثرة الصيام أنه يضعفني عن القرآن. فالقرآن عندي، هو عنده القرآن بيرقق قلبه أكثر. أنا ممكن بقى أصوم يرقق قلبي أكثر، فبدل ما بقرأ ثلاث أجزاء أقرأ جزء ونص وأصوم. يبقى إحنا عايزين العبادة الفعالة مع القلب اللي بجد فيها رقة في القلب. وأنت أمير نفسك. حكم جلوس الخاطب مع المخطوبة، الخاطب ما يقعدش مع المخطوبة إلا مع ذي محرم في بعض المواضيع اللي أنا عايز أبينها. إحنا قلنا قبل كده في مواضيع عايزين نبينها للمرأة، هنقعد مع بعض حياتنا بعد كده هتبقى كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. أنت تتحملي ذلك ولا أنت واخدة فيكوا على حاجة معينة ولا الأخبار إيه؟ خلاص خلصت مواضيعي ما أقعدش معاها تاني. يبقى كده انتهى. وبوجود أبوها، وقلنا قبل كده أبوها ما يروحش يقول أنا عامل كوباية شاي ويقعد في المطبخ 10 ساعات. أو بيقول كده. والأم ما تنفعش محرم. لأن الأم أصلا هي محرمة عليها أصلا. العقد على البنات، الدخول بالبنات يحرم الأمهات، والعقد على الأمهات يحرم البنات. فطالما أن أنت ما دخلتش بالبنت يبقى أمها لازالت ممكن أسيبها وأتجوز أمها. فالسائد يعني أن إيه؟ لازم الموضوع ده يبقى بحسبه. ادعو لي أن أبكي وادعو لي بالهداية. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياك در العين. أحبك الذي أحبتني من أجل نذر. كل نذر عليك كفارة يمين 12 كيلو رز. في هنا كلام لابن القيم في تعريف اليقظة ومراتب اليقظة، عايز مني أنا أشرحه ده ولا مش عارف أنت عايز إيه بالظبط؟ وعلى كل حال مش عارف أقول لك إيه. هي انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقد الغافلين، وهي على ثلاثة مراتب، على ثلاثة مراتب أو على ثلاث مراتب. لحظ القلب إلى النعمة، على اليأس من عدها. يعني تبص لنعمة ربنا سبحانه وتعالى مش هتعرف تعدها. ده اليقظة بقى. وترى التقصير من نفسك وترى منة الله عز وجل عليك. وقلنا إن ده اسمه الحياء قبل كده. مطالعة الجناية إنك ترجع لذنبك وتعرف إن أنت كنت مذنب وكنت ذنبك قيدك ربطك. فتحاول تجمع همتك إنك تتخلص من هذا القيد. فما ترجعش لذنب تاني أبدا، وهذا يورثك الندم عليه. وأن تسأل الله عز وجل أن يمحصك به وأن تتوب إليه. معرفة الزيادة والنقصان من الأيام، ده الحفاظ على الوقت. وإحنا خدنا فيه درس طويل بعنوان إيه؟ بعنوان دقات غالية، مش كده؟ يسر المسجد القارئ علي أن يعلن عن بدء دورة علمية في القرآن والنحو بفضيلة الشيخ سيد هارون